وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه الإذاعة المباركة، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. لقد تكرر السؤال والطلب في ذكر لي المعالم العشرة التي سبق التنويه عنها في فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد. إن معالم فقه الشيخ في هذا الكتاب تدور على عشرة معالم. أولها اشتمال هذا الكتاب الجليل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين بعد ذلك. المعلم الثاني في فقه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد حسن الاختيار للموضوع وحسن اختياره للعنوان وللمادة وحسن تبويبه في أبواب كتاب التوحيد، وتبويبات الشيخ شبيهة بتبويبات الإمام البخاري في جامعه الصحيح حتى ظن أن هذا من هذا. وأبواب كتاب التوحيد أيها الإخوة تختلف بحسب اعتبار العادين، فالمشهور أنها 66 بابا خلا مقدمة الكتاب لما قال الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العادين من جعل أبواب كتاب التوحيد 67 بابا على اعتبار استفتاح الشيخ في كتاب التوحيد أنه أول الأبواب، لأنه رتب على هذه المقدمة في بيان أهمية التوحيد لما ذكر آيات سورة الذاريات وآية النحل وآية الإسراء وآية الحقوق العشرة في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام آية الوصايا العشر، ثم ذكر بعدها حديث معاذ رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ذكر بعد هذه النصوص المسائل فقال فيه مسائل، فبهذا الاعتبار عدوا هذه المقدمة كالباب، مع أنها توطئة وتمهيد وتقعيد في كتاب التوحيد وما جاء بعدها من الأبواب منبن عليها. المعلم الثالث في فقه الشيخ في كتاب التوحيد يظهر في تراجمه للأبواب، هذه التراجم التي أبانت إبانة واضحة عن فقه عظيم وعن فقه دقيق في تبويبات الشيخ وتراجمه، حتى أشبه الشيخ المجدد في هذه التبويبات الإمام الكبير شيخ المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه الصحيح. ثم المعلم الرابع أيها الإخوة والأخوات في فقه الشيخ في كتاب التوحيد ظهر في ترتيبه الأبواب بعضها على بعض، وهو ما نتناوله تفصيلا إن شاء الله في هذه الحلقات في ذكر مناسبات الأبواب بعضها لبعض، وأيضا في ذكر مناسبات هذه الأبواب لكتاب التوحيد، فإن هذه المناسبات في علاقة الباب بكتاب التوحيد مهمة لا سيما لمن تعمق في دراسة التوحيد ودراسة مسائله وآثاره. ثم من فقهه أيضا ترتيب الأبواب بعضها على بعض في ذكر مناسبات الأبواب لما قبلها ومناسباتها لما بعدها. ثم جاء المعلم الخامس في فقه الشيخ في كتاب التوحيد، ويظهر ذلك في عنايته في انتقاء الآيات التي ترجمها على الأبواب، فإن حسن انتقائه لهذه الآيات الدالة على المقصود تبويبا أو على المقصود في كتاب التوحيد هو في الحقيقة نتاج فقه وفهم دقيق لمدلول هذه الآيات ولمعانيها ولعلاقتها بهذا الأصل العظيم وعلاقتها بأبواب كتاب التوحيد. ثم المعلم السادس أيها الإخوة في عناية الشيخ المجدد في انتقاء الأحاديث النبوية المتناسبة مع مقصود كتاب التوحيد ومقصود التبويب، فإنه رحمه الله له عناية في انتقاء ألفاظ الأحاديث، ثم عناية أخرى بألفاظ الصحيحين، ثم ما جاء في السنن والمسند مما يحقق مقصود هذه التراجم. ثم المعلم السابع في فقهه في ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم وإردافها بآثار التابعين رحمهم الله المحققة لمقاصد كتاب التوحيد ومقصود الشيخ في هذه التراجم وفي الأبواب. ثم المعلم الثامن في فقه الشيخ رحمه الله الجلي الواضح في مسائل كتاب التوحيد وترتيبها وعرضها، سواء عرض المسائل بعضها إثر بعض وذكر المسائل أيضا على هذه التبويبات، فإن هذا العرض في لهذه المسائل مع التبويب هما أظهر مظهرين جليين في فقه كتاب التوحيد. ثم المعلم التاسع أيها الإخوة والأخوات في اشتمال كتاب التوحيد على أنواع التوحيد، توحيد الله جل وعلا بالألوهية وتوحيده بالعبادة، ثم النوع الثاني في توحيد الله بالربوبية، ثم النوع الثالث في توحيد الله جل وعلا بإفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم ظهر المعلم العاشر في فقه الشيخ المجدد في كتابه كتاب التوحيد في بيانه التفصيلي والتوضيحي لما يناقض التوحيد بالكلية أو يناقض كماله الواجب، وهو المعبر عنه عند العلماء بما ينقص التوحيد، فإنه رحمه الله عني عناية ظاهرة بل وواضحة في بيان ما يناقض أصل التوحيد وما يناقض كماله، حتى أضحت هذه المسائل جلية واضحة لدارس كتاب التوحيد ومتفهمه. فصار بهذا كتاب التوحيد أيها الإخوة أوضح متن في هذا الباب العظيم، باب توحيد الله جل وعلا بإفراده بالعبادة، وصار محل العناية والحفاوة والحفظ والرعاية من قبل أهل العلم طلابا متعلمين أو علماء معلمين، حتى صار هذا المتن أجل متون العقيدة للدارسين لها. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، ويجعلنا ممن حققوا لله التوحيد تحقيقا ينجيهم الله به من الهلكة في الدنيا ومن عذابه في الآخرة، ويوجب لهم بهذا التوحيد عوالي جنانه، وأن يرحم الشيخ المصنف وسائر علماء المسلمين، وأن يجزيهم عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره، ويجمعنا بهم في دار كرامته إخوانا على سر المتقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.